بسم الله الرحمن الرحيم. كلام على ترتيب الأدلة، ما هو الراجح؟ أنه يقدم الكتاب ثم السنة ثم الإجماع. وهل سيكون الاستدلال على هذا في كل مسألة أم أنها قد يستدل بهذه الأصول في آن واحد؟ يعني يكون المسألة دليل من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع هكذا. لما أيها يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: الترجيح. قال: والترجيح في الاصطلاح تقوية أحد الدليلين المتعارضين، تقوية أحد الدليلين المتعارضين مطلقا أم لمزية لأحدهما على الآخر؟ نعم، لمزية أحدهما على الآخر، يوجد مزية في أحد الدليلين. قال: وأعلم أنه إن حصل التعارض وجب الجمع أولا إن أمكن، كتنزيلهما على حالين كما أكثرنا من أمثلته القرآنية في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، وقد طبع مفردا وهو أيضا مطبوع في آخر أضواء البيان آخر مجلد. قالوا: من أمثلته في الحديث الوارد بذم الشاهد قبل أن تطلب منه الشهادة مع الحديث الوارد بمدحه، فيجمع بينهما بأن ينزل كل منهما على حال، فيحمل حديث المدح على من شهد في حق الله، ومن يعلم أن المشهود له لا يعلم أنه شاهد له، ويحمل حديث الذم على الشاهد في حق الآدمي العالم بأن الشاهد يعلم ما يشهد به ولم يطلبه، على شهادة بباطل، شهادة زور، شهادة بالكذب. فإن لم يكن الجمع فالمتأخر ناسخ للمتقدم، فإن لم يعرف المتأخر فالترجيح. قال: والترجيح في الأخبار من ثلاثة أوجه. الأول يتعلق بالسند وهو خمسة. وما المقصود هنا في الأخبار؟ الأحاديث. وهو خمسة: الأول كثرة الرواية، يعني أن يكون راوي هذا الحديث مكثرا، والثاني مقلا فيقدم المكثر، ثانيا ثقة الراوي وضبطه وقلة غلطه، ثالثا ورع الراوي وتقاه لشدة تحرزه من رواية من يشك فيه، رابعا أن يكون صاحب القصة كحديث ميمونة أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، على حديث من سيأتي، خامسا أن يكون مباشرا للقصة كحديث أبي رافع بذلك، حديث أنه كان هو الواسطة بينهما فيه ضعف كما قد نبهنا عليه في موضعه، لكن قد جاء في مسلم من طريق أخرى. كحديث أبي رافع بذلك لأنه السفير بينه وبين ميمونة، فكلاهما يرجح على حديث ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم. وللأصوليين في الترجيح باعتبار السند أمور كثيرة زائدة على ما ذكره المصنف، منها علو السند، فالسند الذي هو أعلى يقدم على غيره، معروف ما هو السند العالي، لأن قلة الوسائط بين المجتهد وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أرجح من كثرتها، لأن قلة الوسائط يقل معها احتمال النسيان والاشتباه والزيادة والنقص، ومنها السلامة من البدع، فالراوي غير البدعي أرجح من الراوي البدعي. ومنها فقهه في الباب المتعلق به المروي، فالفقيه في البيوع مثلا يقدم خبره على غير الفقيه فيها، وكذا يقدم زائد الفقه على غيره، ولذا قالت المالكية يقدم خبر رواه ابن وهب في الحج على ما رواه ابن القاسم فيه، لأنه أفقه منه فيه، وإن كان ابن القاسم أفقه منه في غيره. في الرواية عن من؟ عن خبر ابن وهب، خبر ابن القاسم. في الرواية عن من؟ عن مالك. ويقدم عندهم العلم باللغة العالم، ويقدم عندهم العالم باللغة على غير العالم بها، والعالم بالنحو على غير العالم به، لأن الخطأ منهما في فهم مقاصد الكلام أقل. ما الفرق بين اللغة والنحو؟ يعني نعم علوم اللغة أوسع. ويقدم الفطن على من دونه، ويقدم المشهور بالعدالة على المعدل بالتزكية. عندنا عدلان، عدل عدالته ثبتت بالشهرة والاستفاضة، وعدل ثبتت عدالته بالتزكية. يقدم المشهور، ويقدم الراوي الذي زكاه المجتهد باختباره إياه على المزكى عنده بالأخبار، إذ ليس الخبر كالعيان. وإذا قبل خبر ثقة في شأن هذا الراوي لا بأس، لكن فرق بين من يكون معاشرا لشخص وبين من تبلغه أخباره فقط. ويقدم من زكي تزكية صريحة على من زكي تزكية ضمنية كالحكم بشهادته، يعني تزكية صريحة، يعني عدل ثبت ثقة على من قبلت شهادته، لأن قبول شهادته استدل به على أنه عدل. قال كالحكم بشهادته والعمل بروايته. ويقدم من زكاه جماعة كثيرون على من زكاه واحد مثلا. ويقدم غير المدلس على المدلس، ويقدم الحر على العبد. ما هذا ما سيأتي أن هذا ضعيف، لأن الحر لشرف منصبه يتحرز عما لا يتحرز عنه العبد، وضعف بعضهم الترجيح بالحرية، لا أثر لهذا، تعتبر الأمور الأخرى. أما حر عبد ما كم من الموالي رووا أحاديث وهم أئمة جبال، نافع مولى وسالم يعني ابن عبد الله بن عمر، اختلف الأئمة في أيهما أرجح، فمنهم من رجح نافع مطلقا. وأكثر النصوص على هذا والله أعلم، هذا ترجيح نافع في ابن عمر، ومن من قدم سالما. قال ويقدم حافظ الخبر الذي يسرده متتابعا على من ليس كذلك، ومن يتخيل اللفظ ما يتذكره ويؤديه بعد تفكر وتكلف، ومن لا يقدر على التأدية أصلا لكن إذا سمع اللفظ علم أنه مرويه عن فلان. ويقدم الراوي الذي يعرف نسبه على الراوي الذي لم يعرف نسبه، لأن الوثوق بالأول أشد، هو إما أن يكون معروفا بالعدل أو يكون مجهولا. قال ويقدم عندهم الذكر على الأنثى إلا إذا علم أنها أضبط من الذكر فتقدم عليه، وكذلك إن كانت صاحبة القصة قدمت على الذكر قال بعضهم الأنثى والذكر على السواء ولا يرجح عليها إلا بما يرجح به الرجل على الرجل. وفصل بعض العلماء فقال أو فصل يرجح الذكر في غير أحكام النساء بخلاف أحكامهن كالحيض والعدة فيرجحن فيها على الذكور لأنهن أضبط فيها. ويقدم الذي كانت روايته أوضح في إفادة المروي على الذي في روايته خفاء كالإجمال، ولأجل ذلك يقدم الراوي بالسماع على الراوي بالإجازة لأن السماع طريق واضح في إفادة المروي ببيان تفاصيله بخلاف الإجازة لما فيها من الإجمال. ويقدم من علمت جهة تحمله من سماع لفظ الشيخ أو القراءة عليه أو القراءة عليه ونحو ذلك على رواية من لم تعلم جهة تحمله. وتقدم رواية المكلف وقت التحمل على رواية من هو صبي وقت التحمل، والحال أنه أدى بعد البلوغ لاختلاف المتحمل قبل البلوغ وعدم الاختلاف في التحمل بعد البلوغ، لأن ما لا خلاف فيه يقدم على ما فيه خلاف، وإن كان المشهور المعروف قبل رواية من تحمل قبل البلوغ إذا كانت التأدية بعد البلوغ. نعرف هذه المسألة. ويقدم راوي الحديث بلفظه على الراوي بالمعنى لسلامة المروي باللفظ عن احتمال وقوع الخلل في المروي بالمعنى. ويقدم خبر الراوي الذي لم ينكر شيخه أنه حدثه على خبر من أنكر شيخه الذي روى عنه روايته له عنه، وإن قلنا بأن إنكاره لا يضر. إنكاره لا يضر إلا ماذا لم يجزم بأنه كذب عليه. ويقدم ما في الصحيحين أو أحدهما على ما ليس فيهما إلى غير ذلك. لكن إذا وجد حديث مثلا خرج الصحيحين يكون سنده عاليا ورواته أئمة حفاظ فيعتبر هنا الحديث. قال وكثير مما ذكر من المرجحات باعتبار السند لا يخلو من خلاف، ولكن له كله وجه من النظر. الوجه الثاني، الوجه الأول الترجيح من جهة ماذا؟ السند. قال وجه ثاني من الترجيح بأمر نعود إلى المتن كاعتضاد أحد الدليلين المتعارضين بكتاب أو سنة أو غير ذلك من الأدلة كأحاديث صلاة الصبح فإن في بعضها التغليس بها أي فعلها في بقية الظلام، وفي بعضها الإسفار بها فتعتضد أو تعتضد أحاديث التغليس بعموم قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. هو الأغلب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وعلى جمهور أهل العلم، وأما الإسفار لأن بعضهم لم يشكل عليه أحاديث التغليس من حديث الإسفار، يقول الإسفار معناه هو تبين طلوع الفجر، وفرق بين تبين طلوع الفجر وبين يعني الإسفار الذي معناه أن يظهر الضوء حتى تمتلئ الطرقات. من بعضهم هذا فهم الإسفار بأن ينتظر في صلاة الصبح إلى أن تمتلئ الطرقات بالضوء حتى لا تحتاج إلى شيء إذا مشيت تستضيء به. وعلى هذا كان الشيخ الألباني رحمه الله، كان هنا واحد كان يسمى أكرم الأردني كان يعني يعمل بكل اجتهادات الألباني رحمه حتى ذهب مرة جماعة من هنا إلى الشيخ مقبل رحمه الله زيارة، وكان يذهب أحيانا، فقال أين الذي يقول ما جاء معكم ذاك الذي يقلد الألباني؟ فكان مرة في جامع الخربي، كان يؤم هناك، جلس فترة، صلينا ذات مرة هكذا يوم كان بيت عند واحد، صلينا هناك الفجر، الناس قد خرجوا وهو لا يزال الناس يصيحون تطلع الشمس، صل يا فلان، هو واقف هناك عند النافذة ينظر الإسفار، كان دائما مسكين دائما مع الناس في يعني في أخذ ورد وكذا، كأن بعضهم فهم هذا أسفروا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، أنه ينتظر إلى ما فهم، ولا إشكال يعني يكون من التبين، تبين طلوع الفجر ومع وجود شيء من الظلام. يعني ذاك الحديث صريح أن النساء كنا يشهدن صلاة الصبح مع النبي عليه الصلاة والسلام فتنقلب النساء إحداهن ولا يعرفن من الغلس، لا يعرفن من الغلس، أو تأويلات، فيه تأويلات وجمع بين الأدلة. قال وكأن يختلف أو يختلف في وقف أحد الخبرين على الراوي والآخر يتفق على رفعه، يعني موقوف ومرفوع، وكأن يكون راوي أحدهما قد نقل عنه خلافه فتتعارض روايتاه ويبقى الآخر سليما عن التعارض فيكون أولى، وكأن يكون أحدهما مرسلا والآخر متصلا فالمتصل أولى لأنه متفق على الاحتياج به وذلك مختلف فيه. يعني لا مسألة الترجيح هو في ما هو ظاهره التعارض، فإذا عارض حديث صحيح حديث ضعيف تشغل نفسك بالترجيح، ها ترجح عمل بالصحيح بالثابت. قال هذا حاصل ما ذكره المؤلف والأصوليين باعتبار حال المتن مرجحات كثيرة غير ما ذكره المؤلف، منها كثرة الأدلة، فالخبر الذي تضد بأدلة كثيرة مقدم على ما اعتضد بأقل من ذلك من الأدلة، ومنها أن يكون المتن قولا فهو مقدم على الفعل، كما أن الفعل مقدم على التقرير، وإنما كان القول أقوى من الفعل لاحتمال الفعل الاختصاص به صلى الله عليه وسلم. ويفهم منه أن ليس كل قول أقوى، بل إذا احتمل القول الاختصاص. هكذا عندكم القول؟ بل إذا احتمل القول الاختصاص فلا يكون أقوى من الفعل، فلا يرد قولهم إن الإحرام بالعمرة من الجعرانة أفضل منه من التنعيم تقديما لفعله صلى الله عليه وسلم على أمره لعائشة بالإحرام من التنعيم، لأن أمره وإن كان قولا يحتمل الخصوصية لعائشة، ما في خصوصية لأن هذا يعتبر تشريعا، فليس أقوى من فعله بل هو دونه كما قالوا لاحتمال أنه إنما أمر بذلك لضيق الوقت لا لأنه أفضل. ويمكن على هذا أن يقاس على عائشة كل من كان له عذر، وإنما كان الفعل مقدما على التقرير لأن التقرير كالفعل الضمني، والفعل الصريح مقدم على الفعل الضمني. قال بعضهم ويقدم تقريره ما وقع بحضرته على ما بلغه فأقره كل سواء، ما فعل بحضرته أو ما فعل في غيبته في زمنه عليه الصلاة والسلام من سواء. قال ومنها الفصاحة، فالخبر الفصيح يقدم على غير الفصيح للقطع بأن غير الفصيح مروي بالمعنى لفصاحته صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة بزيادة الفصاحة فلا يقدم الخبر الأفصح على الفصيح، وقيل يقدم عليه لأنه صلى الله عليه وسلم أفصح العرب فيبعد نطقه بغير الأفصح فيكون مرويا بالمعنى يتطرق إليه الخلل، ويجب أنه لا يعد في نطقه بغير الأفصح لأنه كان يخاطب العرب بلغاتهم. ومنها الزيادة، فالخبر المشتمل على الزيادة يقدم على غيره لما فيه من زيادة العلم، كخبر التكبير في العيد سبعا مع خبر التكبير فيه أربعا، خلافا لمن قدم الأقل كالحنفية. وهنا التقديم باعتبار ما هو أصح، باعتبار ما هو أصح. لهذا نقل الترمذي رحمه الله في كتاب العيدين عن البخاري أن ذاك الحديث أصح ما في الباب، كتاب العيدين. قال: ومنها ورود أحد الخبرين بلغة قريش مع أن الثاني وارد بغيرها، الاحتمال الوارد بغيرها، الاحتمال الوارد بغيرها الرواية بالمعنى فاضطرت إليه كالخلل، اضطرت إليه الخلل. هنا ذكر الحديث من طريق كثير، ابن عبد الله ابن عمرو بن عوف هو متكلم فيه، قيل كذاب، لكن باعتبار الشواهد كان يكبر في عيده الأولى سبعا قبل القراءة، في الأخرى خمسا قبل القراءة. قال: وفي الباب عن عائشة وابن عمر وعبد الله بن عمر. قال أبو عيسى: حديث جد كثير، حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام، واسمه عمرو بن عوف المزني. وهنا كلام لأهل العلم حول هذا الحديث، وقال البخاري: ليس في هذا الباب شيء أصح منه. وكان حديث عبد الله بن عمر. قال: ومنها ورود أحد الخبرين بلغة قريش مع أن الثاني وارد بغيرها، الاحتمال الوارد بغيرها الرواية بالمعنى فيتطرق إليه الخلل. ومنها دلالة أحد الخبرين على علو شأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقوته، ودلالة الآخر على الضعف وعدم القوة، لأن قوته صلى الله عليه وسلم وعلو شأنه كان يتجدد شيئا فشيئا، فما أشعر بعلو شأنه مقدم على غيره، لأن المشعر بعلو شأنه معلوم أنه هو المتأخر. ومنها أن يتضمن الخبر قصة مشهورة بأنه يقدم على المتضمن قصة خفية، لأن القصة المشهورة يبعد الكذب فيها، قاله القرافي. ومنها ذكر السبب، فالخبر المذكور فيه السبب مقدم على ما ليس كذلك لاهتمام راوي الأول به، واهتمامه دليل على كمال ضبطه للمروي، لأنه يترتب عليه عادة، يعني على السبب. وأيضا فإن علم السبب يعين على فهم المراد، ولأجل ذلك أتنا المفسرون بذكر أسباب نزول الآيات. ومن أن يكون أحد الخبرين رواه راوي عن شيخه بدون حجاب، مع أن الثاني رواه من وراء حجاب، كرواية القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة عتقت في حال كون زوجها عبدا. على رواية الأسود بن يزيد عنها أنه كان حرا، لأن القاسم كان محرمها لكونها عمته، وكان يسمع منها بدون حجاب بخلاف الأسود. وأكثر طرق حديث عائشة أنه كان عبدا، إنما جاءت رواية لم هي في الصحيح لكنها معلت. ومنها الخبر المدني، فإنه مقدم على الخبر المكي لتأخره عنه، ومعلوم أن المدني ما روي بعد الشروع في الهجرة، والمكي ما روي قبل الشروع فيها، فيشمل المدني ما ورد بعد الخروج من مكة وقبل الوصول إلى المدينة في سفر الهجرة. هذا هو الاصطلاح المشهور في المدني والمكي. ولهذا كان المشهور عندهم في آية: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أنها مدنية، مع أنها نزلت بالجحفة في سفر الهجرة كما قاله غير واحد. ومنها كون أحد الخبرين جامعا بين الحكم وعلته، مع أن الخبر مع أن الآخر ليس كذلك، لأن الجامع بين الحكم والعلة أقوى في الاهتمام بالحكم من الخبر الذي فيه الحكم دون علته، كحديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه. فهذا الحديث يدل بمسلك الإيماء والتنبيه على أن علة القتل هنا هي تبديل الدين، فيشمل الذكر والأنثى، مع الحديث الصحيح الآخر أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان، ففيه الحكم دون ذكر العلة. ومذهب الجمهور أنها تقتل المرأة المرتدة، وأما أبو حنيفة فقال لا، وقول لبعض أهل العلم لا تقتل المرتدة. ما الدليل؟ نهى عن قتل النساء والصبيان، فإذاك عام من بدل دينه فاقتلوه ذكرا كان أو أنثى. وفيه العلة في القتل ما هو؟ ما هي العلة؟ التبديل، الردة. قال ففيه الحكم دون ذكر العلة، فيقدم عليه الأول لذكر العلة مع الحكم، فيكون الأرجح قتل المرتدة خلافا لمن منع قتل النساء مطلقا بالكفر، مرتدات كنا أو حربيات كالحنفية. ومعلوم أن النصين المذكورين بينهما عموم وخصوص من وجه، والعمان من وجه، يظهر تعارضهما في الصورة التي يجتمعان فيها، فيجب الترجيح. وهنا في المثالين النساء المرتدات، فإنهن يدخلن في عموم من بدل دينه فاقتلوه. أين لفظ العموم؟ من بناء على ما هو الحق من شمل لفظة من للأنثى، كقوله تعالى ومن يقنت منكن، يا نساء النبي من يأتي منكن ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، كما أنهن يدخلن في عموم النهي عن قتل النساء الكافرات. وإلى الترجيح بين الأعمين من وجه أشار في مراقي السعود بقوله وإن يكن العموم من وجه ظهر، فالحكم بالترجيح حتم معتبر. هذا البيت مذكور في باب العموم في باب العام 431، ليس مذكور في باب الترجيح 431. قال ومنها تأكيد الخبر، فالخبر المشتمل على تأكيد يقدم على الخبر الذي لم يشتمل عليه، مثال المشتمل على توكيد حديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل باطل، مع حديث الأيما أحق بنفسها على تسليم ما فسرت به الحنفية. يعني في بعض المسائل التي يعني الخلاف فيها ما يعتبر أو شاء يعتبر، تجد الحنفية دائما في شك مقابل الأئمة. قال لأن القصد مطلق المثال لا مناقشة أدلة الأقوال، فتكرار البطلان في الخبر الأول توكيد لحكمه فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فيرجع حكمه على الخبر الذي يؤكد حكمه. أيما حق بنفسها ليس معنى أنها تزوج نفسها، وإنما المقصود أنه لا لا يزوجها إلا بإذنه، لا يكرهها، لأنها قد مارست الحياة وقد زال حاجز الحياة والخجل غالبا، فهي تختار تقول أريد أو لا أريد، خلاف البكر، والبكر سواء كان الصغيرة أو البكر البالغة. صغيرة كما قد نقل أن وليها أحق بها تزويجها ولا يعتبر إذنها كما تقدم معنا، بغير خلاف بين أهل العلم، وتستأمر البكر. أنه لوليها أن يكرهها، أما الأيم فلا، يكرهها ما يكون النكاح صحيحا، لكن لا نكاح إلا بولي، واضح. ولهذا جعل العلماء النكاح بغير ولي باطل أو فاسد. لماذا فاسد؟ لأنه يعني ليس يوجد الخلاف فيه. يوجد الخلاف فيه. قال مقيده: عفى الله عنه ومنها التهديد. فالخبر الذي فيه تهديد وتخويف مقدم على ما ليس كذلك. ومثل له بعض بحديث عمار رضي الله عنه: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. في الحديث تخويف من صوم يوم الشك بأنه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، فيقدم هذا الحديث على الأحاديث المرغبة في صوم النفل. فإن قيل التخويف المذكور من كلام الراوي فليس ترجيحا باعتبار حال المتن، فالجواب أن حكمه الرفع، إذ لا يقال من جهة الرأي. كيف لا يقال من جهة الرأي؟ أنه عصى، يقول قد عصى أبا القاسم. قال فإنك قال نعم للناظر أن يقول في التمثيل المذكور نظر، لأن تقديم خاص على عام، لأنه تقديم خاص على عام فلا تعارض أصلا. ويمكن أن يجاب بأن الخاص إنما رجح على العام في خصوص ما تعارض فيه فقط، والله تعالى أعلم. أيضا قد جاء النهي: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وإنما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أخذ بها الإمام أحمد أنه كان يبعث من ينظر له، ينظر الهلال، فإن حال فإن لم يحل عن رؤيته شيء، يعني لم يرى الهلال ليس هنا غيم ولا قترة، أصبح مفطرا. وإن حال دونه غيم أصبح صائما. هذه جاءت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وجاء عن بعضهم أيضا. قال: ويمكن أن يجاب بأن الخاص إنما رجع على العام في خصوص ما تعرض فيه فقط، والله تعالى أعلم. ومنها إطلاق العام عن ذكر سبب، فالعام المطلق الذي لم يذكر له سبب يقدم عمومه على العام الذي ذكر سببه، لأن هذا أضعف احتمال الخصوص بصورة السبب، والخلاف في ذلك معروف. أما صورة السبب فهي مقدمة على العام المطلق لأنها قطعية الدخول على الأصح. أما صيغ العموم فيقدم ما دل منها على الشرط، كمن وما الشرطيتين على النكرة في سياق النفي، على ما صاحه بعضهم محتجا بأن الشرطي من العام يفيد التعليل غالبا، نحو من جامع فعليه الكفارة، من بدل دينه فاقتلوه. ويفهم من هذا أنه إن لم يفيد التعليل فلا يقدم على النكرة، فقوله من تعجل في يومين فلا إثم عليه آية. قال بعضهم إن النكرة في سياق النفي تقدم على أدوات الشروط، الأدوات الشروط العامة كمن وما. قال مقيده: عفى الله عنه، الظاهر أن النكرة في سياق النفي إذا كانت نصا صريحا في العموم كالمبنية مع لا نحو لا إله إلا الله، أو المزيدة قبلها من نحو ما من إله إلا الله وما أرسلنا من قبلك من رسول لتنذر قوما ما أتاهم من نذير، أن أقوى مرتبة في العموم من صيغ الشرط، والله أعلم. قال: وباقي أدوات العموم تقدم عليه النكرة في سياق النفي إلا لفظة كل ونحوه، وباقي أدوات العموم تقدم عليه النكرة في سياق النفي إلا لفظة كل ونحوها، فلا شك أنها مقدمة على النكرة في سياق النفي، لأن كل أصرح، يعني من أصرح ألفاظ صريح. قال: والجمع المعرف بالألف واللام أو بالإضافة يقدم عمومه على من وما الاستفهاميتين، لأنهما أقوى منهما في العموم لامتناء تخصيص الجمع إلى الواحد دونهما على ما رجحه بعض أهل الأصول. والثلاثة المذكورة التي هي الجمع المعرف ومن وما المذكورتان مقدمة على المفرد الذي هو اسم جنس المعرف بآل، نحو والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان، لأنه يحتمل فيه أن العهدية بخلاف من وما، فلا يحتمل فيهما ذلك. والجمع المعرف يبعد فيه يعني الاحتمال العهد، وإنما المفرد الذي هو اسم جنس. ومنها عدم التخصيص، فالعام الذي لم يدخله تخصيص مقدم على العام الذي دخله تخصيص، وهذا رأي جمهور أهل الأصول، ولم أعلم أحدا خالف فيه إلا صفي الدين الهندي والسبكي. وحجة الجمهور أن العام المخصص اختلف في كونه حجة في الباقي، فقدمت هذه المسألة بعد التخصيص، والذين قالوا هو حجة في الباقي بعد التخصيص، والذين قالوا هو حجة في الباقي بعد التخصيص، ايش بعد عندكم؟ ما في تكرار. والذين قالوا هو حجة في الباقي، قال جماعة منهم ومجاز في الباقي، بخلاف الذي لم يدخله تخصيص فهو سالم من ذلك، وما اتفق على أنه حجة وأنه حقيقة أولى مما اختلف في حجيته، ولو حقيقة أو مجاز، وإن كان صحيح أنه حجة وحقيقة في الباقي بعد التخصيص، لأن مطلق الخلاف يكفي في ترجيح غيره عليه. وحجة الصفي الهندي والسبكي أن الغالب في العام التخصيص، والحمل على الغالب أولى، وأن ما دخله التخصيص يبعد تخصيصه مرة أخرى بخلاف الباقي على عمومه. ومثال هذه المسألة قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، فإنه عام في كل أختين سواء كان الجمع بينهما بنكاح أو بملك يمين، كله جمع، وهذا العام لم يدخله تخصيص، فهو مقدم على عموم قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فتطرق لهذه المسألة شيء من التوسع في دفع هامل الاضطراب. قال فهو مقدم على عموم قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، إن قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم شامل بعمومه للأختين، إلا أن عموم أو ما ملكت أيمانهم دخله التخصيص للإجماع على أن عموم أو ما ملكت أيمانهم يخصصه عموم وأخواتكم من الرضاعة، فلا تحل الأخت من الرضاعة بملك اليمين إجماعا، ويخصصه أيضا عموم ولا تنكح ما نكح أباؤكم من النساء الآية، فلا تحل موطوعة الأب بملك اليمين إجماعا. فإن قيل عموم أن تجمع بين الأختين مخصص بعموم أو ما ملكت أيمانهم، فالجواب أن ذلك التخصيص هو محل النزاع، والاستدلال بصورة النزاع ممنوع بإطباق النظار كما هو معلوم في محله، يعني أنه لا يجوز أن يجمع بين الأختين بملك اليمين، عنده أمتان أختان يجوز أن يجمع بينهما بملك اليمين، وما جمع بينهما بنكاح وإنما بالملك اليمين يطأهما يجوز؟ لا ما يجوز. فعموم هذه الآية مقدم على عموم إلا على ذوي أو ما ملكت إيمانه. ماذا يسمي شيخ الإسلام مثل هذا العموم؟ من يذكر؟ عموم محفوظ وعموم ها ايش عموم محفوظ؟ ما دخله تخصيص على عموم غير محفوظ دخله ومثل له في الإسلام بأي مسألة؟ لصلاة ذوات الأسباب في وقت النهي، يعني مثلا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام في عموم. عموم محفوظ كيف لا؟ ما يخصه هو الآن ما إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وعموم لا تصلوا قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها، هذا عموم هذا عام وهذا عام. ما الذي يقدم هنا؟ أين المحفوظ؟ لماذا؟ لم يدخل التخصيص. طيب والعام الثاني؟ لا تصلوا من الأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأمره لذلك أن يصلي في وقتنا، ما أمر أن يصلي في وقتنا جاءت مخصصات أخرى عن قضاء الصلاة الفائتة. إنسان استيقظ قبل الغروب يصلي أو لا؟ صلي. صلاة مثلا الجنازة بعد العصر تجوز. صلاة الكسوف أيضا، صلاة ركعتين بعد الطواف لا تمنع أحدا، طاف بهذا وصلى أي ساعة من ليل أو نهار. إذن هذه كلها مخصصات، يعني أضعفت هذا العموم. أما ذاك عموم إذن فيقدم العام المحفوظ على العام الذي دخله تخصيص. قال فإن كان كل واحد من العامين دخله تخصيص فالأقل تخصيصا مقدم على الأكثر تخصيصا. ومثال هذا ما لو ذبح الكتابي ذبيحة ولم يسمي الله ولم يسمي عليها الله ولا غيره، يعني لم يقل بسم الله ولا بسم المسيح. قال فعموم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل يقتضي إباحتها، وعموم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يقتضي تحريمها، وكل من العمومين دخله تخصيص، إلا أن الأول خصص مرة واحدة. أيجو لا تأكل. قال والثاني خصص مرتين، فالأول أقوى لأنه أقل تخصيصا، لأن قوله تعالى طعام الذين أوتوا الكتاب حل لم يخصص إلا تخصيصا واحدا، ويتخصص بما إذا لم يسمي الكتاب الذي ذبيحته غير الله كالصليب أو عيسى، فإن سمى على ذبيحته غير الله دخلت في عموم وما أهل لغير الله به على الأصح الذي لا ينبغي العدول عنه. وأما آية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فقد خصصت بتخصيصين. عندكم تخصيصتين أو تخصيصين؟ تخصيصتين. خصصها الجمهور بغير الناس، الجمهور العلماء، فتارك التسمية نسيانا تؤكل ذبيحته عند الجمهور، وحكى عليه ابن جرير الإجماع. أما الإجماع لا، مع أنه خالف في اثنان وخصصه الشافعي وأصحابه بما ذبح لغير الله. ويقدم الدال بدلالة الاقتضاء على الدال بدلالة الإيماء، والدال بدلالة الإشارة، والظاهر تقديم الدال بالإيماء على الدال بالإشارة. قال وجه تقديم الدال بالاقتضاء أنه مقصود للمتكلم يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا كما تقدم إيضاحه. وجه تقديم الدال بالإيماء على الدال بالإشارة لأن دلالة الإيماء مقصودة للمتكلم، وإن لم يتوقف عليها الصدق أو الصحة، والمدلول عليه بالإشارة ليس بمقصود ولكنه لازم للمقصود كما تقدم إيضاح ذلك كله بأمثلته. وقال صاحب الضياء اللامع ويقدم ما كان في دلالة الاقتضاء لضرورة صدق المتكلم على ما كان لضرورة صحة الملفوظ به عقلا أو شرعا، ويقدم الدال بالإشارة والإيماء على المفهوم بنوعيه لما تقدم من أن دلالة الإيماء والإشارة كدلالة الاقتضاء في كون الجميع من المنطوق غير الصريح على ما صح بعضهم، والمنطوق ولو غير صريح مقدم على المفهوم. ويقدم مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة على الصحيح لضعف مفهوم المخالفة بالخلاف في حجيته كما تقدم، وشد من قال بتقديم مفهوم المخالفة ولا يخفى ضعف قوله وبعده عن الصواب. الوجه الثالث الترجيح بأمر خارجي ككون أحد الخبرين ناقلا عن حكم الأصل، ومثال حديث من مس ذكره فليتوضأ مع حديث وهل هو إلا بضعة منك، لأن هذا الأخير ناف لوجوب الوضوء موافق للبراءة الأصلية، هل هو إلا بضعة منك، والخبر الموجب له ناقل عن حكم الأصل من مس ذكره. وعكس بعضهم فرجح المبقي على الأصل بالبراءة الأصلية والمشهور عند الأصوليين الأول، وكذلك رواية الإثبات مقدمة إنها مقدمة على رواية النفي، ومثال حديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة مع حديث أنه لم يصلي فيها، وحديث أن المتمتعين مع النبي صلى الله عليه وسلم سعوا لحجهم وسعوا لعمرتهم مع حديث أنهم لم يسعوا إلا سعي العمرة الأول ولم يسعوا للحج. لا، من المتمتع عليه سعيان، سعي العمرة وسعي الحج، وأما المفرد والقارن فيكفي سعي واحد إن أحب أن يقدمه مع طواف القدوم، وإلا أخره بعد طواف الإفاضة. الخلاصة ما يعني وجود بحث طويل في هذا. قال والظاهر أن المثبت والنافي إذا كانت رواية كل منهما في شيء معين في وقت معين واحد أنهما يتعارضان، فلو قال أحدهما دخلت الكعبة مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقت كذا ولم أفارقه ولم يغب عن عيني أو عن عيني حتى خرج منها ولم يصلي فيها، وقال الآخر رأيت في ذلك الوقت بعينه صلى فيها، فإنما يتعارضان ويطلب الترجيح من جهة أخرى والله أعلم. وهذا أصعب من قولي من قدم المثبت مطلقا ومن قدم النافي مطلقا، لأن تلك أغلبية المثبت مقدم على النافي. وأجه تقديم رواية المثبت أن معه زيادة علم خفيت على صاحبه، قد عرفت أن ذلك لا يلزم في جميع الصور مما ذكرناه آنفا. ويقدم عنده الحاضر على المبيح، وقيل لا والحضر المنع، ومثال تقديم الحاضر على المبيح تقديم عموم قوله وأن تجمعوا بين الأختين، المقتضي بعمومه من الأختين بملك اليمين على عموم أو ما ملكت أيمانهم، الشامل بعمومه للأختين بملك اليمين، فهذا مبيح وذلك حاضر، فيقدم الحاضر على المبيح. ومن فروع تعارض الحاضر والمبيح عند بعضهم المتولد بين المأكول أو المتولد بين المأكول وغيره، كولد الذئب من الضبع عند من يمنع أكل الذئب ويبيح أكل الضبع، أما الذئب فلا، وما الضبع قد جاء فيه حديث. فعلى تقديم الحاضر على المبيح لا يؤكل، وعلى القول بالعكس يؤكل، لكنه هنا يتبع الأخبث، فما هو الأخبث هنا؟ الذئب لا يؤكل. وقيل الحاضر المبيح لا يرجح أحدهما على الآخر فيطلب الترجيح بسواهما. وجه تقديم الحاضر على المبيح أن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام. وزاد بعض الأصوليين تقديم الخبر الدال على الأمر على الدال على الإباحة، وجه ذلك هو الاحتياط في الخروج من عهدة الطلب، وأن الخبر الدال على النهي مقدم على الدال على الأمر. وجه عندهم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ومن أمثلته عند القائل به ترك تحية المسجد في وقت النهي. أما الخبر المسقط للحد فلا يرجح على الخبر الموجب له عند المؤلف، وكذلك عنده الخبر الموجب للحرية لا يرجح على الخبر المقتضي للرق، قال لأن ذلك لا يجيب تفاوتا في صدق الراوي فيما ينقله من لفظ الإيجاب والإسقاط. وذهب المالكية وغيرهم إلى أن الخبر النافي للحد مقدم على الخبر الموجب له، قالوا لما في الخبر النافي للحد من اليسر الموافق لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، قالوا ولأن الحد يدرأ بالشبهات وتعرض الأدلة في وجوبه وسقوطه شبهة، ومستثنى عندهم من تقديم المثبت على النافي، والتعزير عندهم كالحد فيما ذكره. قال المتكلمون بتقديم الموجب للحد أو التعزير على النافي لذلك لأنه ناقل عن الأصل، لأن النافي مستفاد من البراءة الأصلية، وإيجاب الحد ناقل عنها فهو مقدم. وأجاب بعض بأن النفي الشرعي هو هنا مستفاد من الحكم الشرعي لا من البراءة الأصلية. وقال بعض أهل العلم إن الخبر الموجب للحرية مقدم على الخبر المقتضي للرق لرجحان بشدة تشوف الشارع للحرية. ومثال تعرض الخبر الموجب للحد والنافي له ما لو سرق سارق مجنا قيمته 3 دراهم، فحديث ابن عمر المتفق عليه يجب قطعه، والأحاديث التي تمسكت بها الحنفية ومن وافقهم في أنه لا قطع في أقل من 10 دراهم، وأن المجنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قيمته 10 دراهم فسقط الحد عنه، فرجحوا الروايات ب10 دراهم على الرواية الأخرى المتفق عليها بأن الحد يدرأ بالشبهات، وأن النافي للحد مقدم على الموجب له قصدنا المطلق المثال لا مناقشة أدلة الأقوال. وعلى ما ذهب إليه المصنف فلا ترجيح بإسقاط الحد، وحينئذ يترجح موجب الحد في المثال المذكور لأن أدلته أصح. ومثال تعارض الخبر الموجب للحرية والموجب للرد حديث ابن عمر المتفق عليه من عاتك شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عبد فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه ما عتق. فظاهر هذا الحديث الصحيح أن الشريك المعتق نصيبه من العبد إن كان فقيرا لا مال له بقي مال شركائه من العبد رقيقا. وظاهر أن العبد لا يستسعى ليحصل قيمة الباقي فيخلص نفسه من الرق. فهذا الحديث موجب لرق الباقي في حالة فقر معتق نصيبه، معتق نصيب من العبد المشترك، مع الحديث الآخر المتفق عليه عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من عتق شخصا له من مملوكه فعليه خلاص من ماله، إن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي أو استسعى في نصيبي الذي لم يعتق غير مشقوق عليه. وهذه الاستسعاء أعلها بعض الحفاظ كما ذكر هذا الأئمة منهم ابن حجر رحمه الله وأطال الكلام فيها، بأن ذكر الاستسعاء في هذا الحديث معل، وأن الذي يلزم أنه إذا كان الشريك موسرا فعتق نصيبه يكمل الباقي ويعطي شركاءه أو شريكه قيمة العبد ويصير عتيقا كله، لأنه هو الذي شرع في عتقه، ولا يكلف العبد بأن يستسعي بأن يذهب يعمل ويحصل ما بقي من قيمته لكي يدفعها إلى الشركاء. ولكن الحافظ ابن حجر رجح ثبوتها، قال لاتفاق البخاري رحمه الله ومسلم على ذكرها مرفوعة، أو يعني نعم، لأن بعضهم جعل من قول قتادة ومن قول بعض الرواة، ويراجع صحيح البخاري فتح الباري. فعلى ما ذهب إلى المؤلف لا يرجح أحد الخبرين على الآخر بإيجاب الحرية ولا بإسقاطها، وعلى قول من قال يرجح موجب الحرية يجب استسعاء العبد لتحصيل قيمة الباقي ليتخلص من الرق، والحديثان صحيحان ودعوى الإدراج فيهما لا يخفى سقوطها كما هو أوضح من صنيع الشيخين، يعني دعوى الإدراج، لكن قد جاء في بعض الروايات التصريح بأنها من قول بعض الرواة، والذي حمل بعض الحفاظ على إعلالها. قال: والقصد مطلق المثال لا مناقشة الأقوال، مع أن بعض العلماء جمع بين الحديثين ونحن مثلنا بهما للتعارض، نظرا لأن الجمع المذكور لا يجب الرجوع إليه، والعلم عند الله تعالى. لا.